القول بأن المحدثين عندهم فقه فقهي، هذه قولة الآن تستهدف أن فقه المحدثين فقه فقهي. هذه الإمام السنة أحمد بن حنبل كانوا دائما أن يحثوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا، بينما المتفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث، فمن لم يكن له حديث فمن لم يأتيه الفقه. هذا من كلام الإمام الشافعي معروف، يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول، فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول، ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس؟ مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فلا يعبأ به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.